لارغي لاغي غيوري لاغي سويا سي غصد ولا بد ان فرح ار نسوالي غبار وايس اللي بنت مناسي نارغي ما غد كاف لحب انموني يا ووالي هنايت لها ودار شقا لنوغني اي اللي قال لعب ساتيرة تنغي اكتني مريق افلاني الى التمني يورت نسغيني كيك انو للمساكيني زوزان هنو السلاك ما يلي درس نقول الشرفي هو لا يني غلا دال في اللاغي حاحني يلي والفين غدا وتنانو الأسوسي أفدين تبقى رجيستي لي تلتلاف أكو يعني يردد الكاسيتي ويورزو تيقلا يسبودين في اللسن تليمي يساب كن أخوى السوق نكاورو راجل لك مغي وريقي الفرح لعيب يقول لوسي سنموني يوي اللي نرى غصدت نوكن مقار شرك عيت المحبة شرك ميا ووالي دارت لي تيا الروي أكا نادر أرسل معيش توكيني ومني أغراب درر اللي جارتو كان ويري إما لسكت قدين لما صريف نسي اشكل الشباب اركسو للترقاس يلوح الفريزي جنب يغدو كان مقار السرسلت غو مقرد اركاسي سنتيكات اسولي لسلقا ميجا يغيقون توك الرمي ادو كنت اهل نقا ورامر يا ويور يقدر ميد نزود لخريفة ريد تسوس وراسي دريك الجيبي اختي اللي كله راني